الأقصى الأول عن أحد الإخوة أسلم وهو يعيش في بلاد الكفر وعمله فيه اختلاط، فهل يستمر في هذا العمل أم يجلس في بيته ويأخذ الإعانة من الحكومة، وهو يعتزم الهجرة إلى بلاد الإسلام إن شاء الله تعالى؟ الجواب: إذا كان سيتجنب الاختلاط كلية فإن جلوسه في البيت أولى وينشغل بالعبادة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان سوف يكون على اختلاط في أثناء انتقاله في المواصلات وفي الشارع وفي الحدائق العامة وفي المطاعم وفي غير ذلك من الأماكن، فليس الأمر متعلقا فقط بعمله، فلو استمر في العمل أظن أن الأمر كغيره، والله تعالى أعلم.